السلام على سيدنا المرسلين. وبعد، إنه لمن دواعي سرورنا أيها الشيخ الكريم أن نلتقي بسماحتكم وأن نعرض عليكم بعض الأسئلة التي نرجو إفادتنا بها. إن شاء الله. بارك الله فيكم. جزاك الله. سؤال شيخ، حزب البعث حاكم في العراق من الأحزاب الكافرة، هل القائمون على هذا الحزب كفار أم لا؟ نحن جوابنا عن هذا السؤال دائما وأبدا على النحو التالي: إن كثيرا من المسلمين الذين ينتمون إلى بعض الأحزاب الكافرة منهجا وفكرة كحزب البعث الكافر لا يتبنون منهج الحزب عقيدة وإنما مصلحة دنيوية عاجلة، ولذلك فلست أرى بأنه يجوز تكفير كل من ينتمي إلى حزب من مثل هذه الأحزاب بالجملة، وكما يقول عندنا بالكون، لا يجوز التكفير بهذا. لكننا نقول كل فرد تبنى منهجا ومذهبا وحزبا معروفا كفره من منهجه تبناه عقيدة فهو بلا شك كافر مرتد، وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. أما من قد يناقش في مثل هذا الانتماء أو هذا التحجب فيلمح إن لم يصرح أن والله القضية بدنا نعيش، هكذا كنا نسمع من بعضهم وهم فعلا يصلون ويصومون لكنهم موظفون في حزب البعث، فنحن نكتفي في أمثال هؤلاء بالحكم بفسقهم ولا نتجرأ على الحكم عليهم بالكفر. هذا هو جواب هذا